وحدث عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد جابر عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم ما يقول غفلك فسق قالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل فروه للمرضية فتتروه فيتروه معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الوصول. أبو سلمة كان غلاما كان عند الناس يتكلمون في هذه المسألة فذهب إلى أم المؤمنين عائشة وسألها هل ماذا يكون الحكم في هذه المسألة إذا جامع ولم ينجب؟ فقالت أتدري ما مثلك؟ حالتك في سؤالك وأنت غلام عن هذه القضية. انظر ذوق الأدب عند عائشة والمطابقة في ضبط المثل. ما مثلك إلا كمثل الصاروخ البركوت الصغير يسمع الصية تصيح فيصيح معها. ما درست في صفحة الصية من الجن ولأن الصية هي التي تصيح فيها والصاروخ الصغير هو الذي يقلد الصية فكأنها تقول له يا زلت صاروخا صغيرا لم تصل حتى صيتك لكنك سمعتها تصيح بصرك. سورة أدبية وتعبير دقيق جدا وتنتقل معه إلى الحكم إذا جاوز. قلنا إن في الأثر الأول قال إيه؟ إذا مس والمطلق أو إيه؟ أو لا مس من النساء قلنا اللمس مجرد التقاء البشرة. مسه إذا وصل إلى مسه الذي هناك مس وهنا جاوز. إذا عائشة رضي الله تعالى عنها تحكم بذلك. هل هذا رأي منها؟ تقول إذا جاوز الختان الختان فقد إيه؟ وجب لكن طلب أو لزم والإيجاب يكون تشريعا. وعائشة رضي الله تعالى لا توجب من عندها شيء ولكن كما إذا سمعت من أبي سلمة خلاف الصحابة كما سيأتي عن أبي موسى الأشعري. إذا قول عائشة فقد وجب الغسل يكون له حكم الايه؟ الرسول. نعم.